يا جماعه ما حدش ياخد اعشاب ولا مضادات حيويه ولا مسكنات. والنبي والنبي لله المعلم بصله مساء العسل المربى. فين المعلم شطافه؟ الخلايا اتخنقت، خلايا اتخنقت، خلايا الدم اتخنقت. اما يطلع خلايا دم بقى بيضة تطلع تنتشر في الجسم عشان تعمل وظائف يقول لك ده لوكيميا. طب انا عندي ظهري بيوجعني، ما انت لوكيميا، بسخن لوكيميا، دي في تي لوكيميا اللي هي جلطه اورده عميقه، اصل انت لوكيميا، ما انت مقبول منك اي حاجه، ما انت لوكيميا. عندي امساك لوكيميا، خلي بالك عن اللوكيميا ده، عن بطن تخينه بامساك بس، وعنده التهاب في الغدد الليمفاويه، يعني عن اللوكيميا ده نقطه او كلمه وسطر. واحد بطنه منفوخه وعنده قولون ويخشش الحمام، فاهم؟ بيقول لك اقابل ربنا ازاي؟ يا جدع ده انا مستعد، ده انا اخلصت النيه قبل ما اطلع النهارده. يا جماعه والله والله لو انا عندي شك 1% 1% من اللي انا بقوله، والله لاعتذر عن كل اللي قلته وبطل الشغل يا عم وبطل الكلام خالص. مش يبقى انت عارف انا راجل يعني دماغي عاليه قوي يعني. والدليل ان انا الاسبوع الجاي كله اجازه، انا مريح دماغي. خلاص كله بصل وفجل. بص معلم بصله بقول لك خد بصل وفجل. لسان بيقول هل البصل يعمل انزلاق غضروفي؟ السؤال ده عبيط جدا. السؤال ده من اعبط من اعبط ما رايت. بص عبيط جدا، هل البصل يسبب الانزلاق الغضروفي؟ شفت عبيط قد ايه؟ حبيبي الغضاريف اللي ما تستحملش جسم بني ادم طبيعي يبقى غضاريف شيخه، واللي تتزقل قدام قدام اوتار وقدام لجامات من الالياف وتزقها كده وتطلع تدوس على عصب يبقى غضاريف شيخه والياف شيخه. فنفس الراجل ده تلاقي ركبه شيخه وايديه شيخه وجلده مكرمش. فهمت ولا ما فهمتش؟ مش تركز. يعني عن السرطان ده يوم ما جاله سرطان هو راح يشتكي بالسرطان بس؟ يعني هو مشكلته بس السرطان؟ مشكلته شويه الكتله اللحميه، الكتله اللحميه اللي في صدرها هي دي اللي عامله وجع ظهرها؟ هي دي اللي بتقع شعرها؟ ولا هي كتل حاجه على بعضها، صوره زي اللي ورايا دي مرسومه، اعراض مرسومه، كلينيكال بيكتشر، اعراض كامله. الله. واحد بيقول لك هل التدخين يعمل انتفاخ في البطن؟ سؤال عبيط بس يحترم. ايوه بيه، التدخين ضار بالصحه، والسكر ضار بالصحه. ايه بقى المفيد في اكلنا؟ اللانش بوكس، اللبن والبيض والزبادي والجبنه البيضاء والجرجير والشوفان، والبعد عن كل السكريات، والبعد عن ارتفاع الكورتيزون، وتناول الاشواجندا، وتناول السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور قبل النوم وبعد النوم واثناء النوم، والبعد عن التوتر، والبعد عن الاسترس. حلو؟ والنوم 8 ساعات وشرب 8 كوبايات ميه على مدار اليوم، لان انت عبد حبشي. انت عبد حبشي. عبد النوتة والورقة. أيها العبد. تناول البيض وتكرع حيثما شئت. فإنك عائد إلي. تناول البيض فإنك ستموت فجأة. ستموت فجأة. نعم إنه الموت الفجائي. أنا مش عارف ليه بيعمل كده. بص جاب لك ايه؟ جاب انا مش كده احلى. كده احلى بقى. صح مش كده احلى؟ واحد بيقول لي عايز مثال حي على نظام حضرتك. قلت له انا نظام مثال حي. لو عايز مثال ميت ابويا الله يرحمه. عايز حاجه تانية حضرتك؟ انا عندي ناهد رشيدي من الناس يعني من سلطنات السادي اللي انا كانوا يعني بيتابعوا معايا فاهم. فهي ست بتكلمني اول باول يعني هي داعمه كبيره ناهد رشيدي يعني بتدعي لي من المدينه دلوقتي فاهم. يا جماعه سرطان الثدي انا راجل مش كاتب على عياده سرطان. انا عندي فوق ال 200 حاله سرطان انت فاهم. ما عنديش مش بتاع ذكوره انا فاهم. عندي فوق ال 200 حاله ذكوره. انت متخيل الارقام؟ لا دي مش موسيقى عمر خيرت. الله يمسيه بالخير. انا حضرت له حفله مره عمر خيرت ده وانا داخل قالوا لي البس كرافات يعني فاهم. احنا لسه صاحيين؟ لا احنا نايمين حضرتك. انت دخلتي حضرتك عايز مثال؟ بيقول لي عايز مثال حي على نظامك. يا عم ما انا مثال حي. تعتبرني حي ولا ايه؟ هل البصل مهدئ للهايبره بتاعت حضرتك الزهايمر؟ شوف الكلام بقى شوف الكلام. عارف اول حد عالج بالشيح مين؟ كانت الاستاذه شاديه في فيلم ذو علم ده. والله العظيم كانت بتعالج الاستاذ حسن يوسف اما كان تعبان بالشيح. قالت له اشرب شيح. ده مصريين هم دول مصريين. شطافة صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الراجل ده هتفتح عيادة في تونس. الله المستعان الله المستعان ان شاء الله. يعني المستقر المقام لسه مش عارفينه فين يعني في الارض لحد ما نخلص الايام بتاعتنا في الدنيا يعني مش عارف لسه. يصيب الأورام الغدد أورام ليفية. اه طبعا بيصيب أورام ليفية طبعا لأنها تليفات. شيح ينفع؟ شيح ايه؟ يلا ولا عس أحباب الزهراء. ممكن توضح لي كيف أعرف كبدي سليم بالسونار أو في تحليل معين للكبد؟ لا أنا بعرفه بنفسي. أنا بشوف العين جاي عليها من بعيد ولا أنت دهني؟ لا انت مش دهني من تحت عينيه. فمعلش يا احباب الزهراء هتضطري حضرتك تقطعي تذكره على مصر عشان ابص تحت عينيك. بلا سونار بلا عبط. لا لازم بنفسي. الاستاذ اللي قال السجاير بتعمل انتفاخ في القولون. بتعمل انتفاخ يا حبيبي في القولون. انا بحب انفق قولوني بسجارتين. هما زعلانين من الكاريزما. مش عارف الموضوع ده مش محتاج تمارين. ده بلت ان يعني ده بالايه بالوراثة بقى. ده بالوراثة. ابوه كان كده. انا ابويا كان كاريزما الله يرحمه. في دكتور بيدخن ازاي مش عارف. خالد يا عمر مش ناقصاك بقى. نتنياهو قال التشيري توميتو والموبايلات والاكل والدواء ما جاش في سيره السجاير فاهم. الحمد لله نفد من تحت ايد نتنياهو الدخان. الدخان نفد من تحت ايد نتنياهو. يا هو ده يا غطاس. نفد بشع. انا بتبع قوانين الفيسبوك المنصة واليوتيوب طبعا. المنصة اللي انا بزيع عن طريقها بس. اللي يمنعوه امنعه. انا ماشي كده. انا راجل سلبي. انا راجل ربنا خلقني سلبي. انا راجل خلقني ايه؟ اشرب سجاير ما تاكلش بيض. ايوه ده مبدئي في الحياة. شكرا للاسماعيلية ابراهيم عبد الباسط. فانت يعني اعمل ما يحلو لك. انا عايزك عبسي. بص عبسي بس حقاني. عايزك عبسي بس ايه حقاني. ازيك يا سايكولوجي خديجة؟ ازيك يا غنيمة؟ هاني فايد صباح الخير. وقف يا بنت البنسلين. عليا النعمة البنسلين ده سم بل حمر ومتزمية بل هكس. هم ضحكوا عليك يا ضحكوا عليك. حضرتك مين اللي عايز مثال حي للنظام؟ انا باشا مثال حي للنظام بكافه ابعاده. صباح الخير على اسكندريه، ازيك يا مصطفى عبد السلام؟ ازيك يا هدى يا غانم؟ اوقف نزيف الخساسان، شفت بقى؟ الخساسان الخساسان. ايه رايك في مكمل الكرياتين للرياضيين؟ لا لا ممنوع يا باشا، مش عايز كيمياء تخش الجسم يا باشا. كفايه عليك والله، كفايه المبيدات والله العظيم، بتتحقنوا يوميا نيوروتوكسين. نيوروتوكسين يعني سموم عصبيه. عارف يعني ايه سموم عصبيه؟ يعني اعصابك كلهم بتتحرق، اعصاب جسمك كلهم بتتحرق. لله ارحم نفسك. ما يا ده جلال، الاكل غلط بيجيب صلع؟ لا صلع وراثي. انت اكيد ابوكي يا حسن فايق يا حسن حسن. مصطفى عبد السلام انا اكبر مثال حي. صباح الجمال. اقولك ما موضوع اليوم ولا حاجه يا سهيل، جات الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. احنا النهارده بنتكلم على جات الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. وان ده لايف، كلمة لايف معناها ايه؟ لايف يعني لايف. ما تبقيش سخيفة. وبعدين طلع الساعة 3، يعني اللي صاحي الساعة 3 ده أكيد قاعد ما بيعملش حاجة. فده ما بتعملش حاجة، تعالى بقى معايا ما نعملش حاجة، يعني فاهم؟ تعالى نقعد مع بعض أنا وأنت ما نعملش حاجة، بدل ما تقعد لوحدك ما تعملش حاجة. وبعدين أنا كلمت أتباع العوضي، فأنت لو من أتباع العوضي ما تقصديش بقى أنا بعمل إيه. يعني انا وجهت كلامي، انا قلت اتباع العوضي. طب اتباع العوضي بقى خلاص، يعني خلاص بقى لو سمحت. انا ما بتكلمش ناس عاديه دلوقتي. الموضوع بقى مريدين، مش كيتو، مريدين الكيتو والنباتيين. لا ده شخص بعينه. انا قصرت في السوق خلاص كده بقى. كده مش الكتله العلميه، لا الكتله الانتاجيه اتاثرت، يعني انت فاهم؟ فيديو صغنن قد كده، قلت السرطان خطه ذاتيه، يعني قلت السرطان قطه ذاتيه. الدكتوره مياده كتر خيرها اثرته وعملته خمس دقائق، قلبوا الدنيا الخمس دقائق دول، قلبوا الدنيا بقى. ازاي يقولوا السرطان والكيماوي غلط؟ ازاي؟ ده الكيماوي ده انتاج فطريات. احنا بنسمح بالعلاج بانتاج الفطريات، اللي بيقول السهر مضر يبقى ما فهمش فلسفة الإله في الخلق. ربنا بعتك ساعتين في الأرض، ساعتين بميقاته ساعتين، هيقولك نام؟ استحالة. هيقولك ارتاح؟ مفيش آية ولا حديث هيقولك ارتاح خالص خالص. الراحة بيجيلك غصب عنك، انت هتنام وانت تعبان، هتاكل. الطفل النونو لسه مولود، أول بيقول واء بيطلب اكل، بيطلب اكل. تاكله السليم عشان يطلع بني ادم سليم. هما بقى احنا محاصرين محاصرين، احنا محاصرين، احنا محاصرين بالسموم. فانت بتتحقن كل يوم سموم عصبيه بتجري في جسمك، بتروح تحرق اعصابك وبتحرق خلاياك، خلاياك بتشيخ وبتعجز مع ضغط بطن مزمن عالي، مع قلة ترويه للانسجه، مع جوع الخلايا للسكر والاسيتون بادويه بقى ومن غير ادويه. ما انت عامل خلل هرموني، ما انت معلي الانسولين ورميه في الشارع، والكورتيزون بتاعك بيعاني قدام الناس. يا باشا ارحم نفسك، ده جسمك بيحاول يعمل سبل دفاع، بيعلي السكر، بيحاول يغذي اي حاجه. انت اتهمت اي عاطل في باطل. هات لي بني ادم واحد يقول لي السكر ضار ازاي الانسجه؟ ازاي السكر عمل ايه؟ يعني ايه السكر عمل ايه؟ حرق الاعصاب ازاي؟ السكر حرق الاعصاب ازاي؟ شاور لي. يعني بدل ما تقول لي الدم ناقص موارد والدم قليل، تقول لي السكر لزق. سكر ايه اللي لزق؟ لزق ازاي؟ لا ينفع فيزيكال يلزق ولا كيميكالي، ما ينفعش. تقول لي السكر غذاء الكانديدا. الله، ما السكر غذاء كل ما هو حي. السكر غذاء كل ما هو حي. تقول غذاء الكانديدا وغذاء السرطان، ايه الغباء ده؟ خلقه ربنا ليه في كل حاجه؟ ده معجزته في السكر، ده العسل الحاجه الوحيده المنتج الوحيد اللي ربنا قال لك عليه فيه شفاء للناس، فيه جواه مش هو شفاء، فيه شفاء للناس العسل. الله، استحاله الرب يقول لك ادخل نام، استحاله يقول لك ارتاح. انت نازل ساعتين تأدي وظيفه وتنتج انتاج معين، هو مستنيك ترجع له بنتيجه معينه. هترجع تقول له ايه بقى؟ سهرت في الشيفت بالليل عشان العيال اكلهم؟ لا، هتقول انا عملت رسالتك واعليت كلمه الحق ونصحت الناس. الله، ما احنا دلوقتي احنا بنصفي نيتنا، فانا خلاص احنا بنصفي ايه؟ ازيك يا حسام؟ احنا بنصفي نيتنا. وانا ازعنت امري لله، ازعنت امري لله. وطبعا انا متاكد من يوم ما طلعت ان انا هتحارب، بس كنت متخيل ان الحرب هتبقى عامله كده ولا الدنيا هتبقى عامله كده؟ تحارب ثقافه شعبيه ولا تحارب جبهه علميه ولا موروثات ولا معتقدات ولا بني ادمين حمقى ولا مدافعين عن جهل ولا اصحاب مصالح؟ انت بتتكلم في ايه؟ بيحاربوا جسمك بالنووي يا ابني والبروتون والبوزيترون. الولا شوارب خدوا بنته مش عارف يطلعها لحد النهارده من المستشفى. في الاخر قال له احنا مش عارفين عندها ايه. ما هو ما يطلع يقول لكم. لحد النهارده مش عارف يطلع بنته اصلا. يقول لك لا، نام 8 ساعات واشرب 8 كوبايات ميه واشتغل 8 ساعات شيفت وزود شفتات ساعات عمل واحنا نديك فلوس اكتر، وانت عبد وقتك مش بتاعك اصلا. مش ربنا اشترى من المؤمنين ارواحهم واجسادهم ودمائهم؟ وانت اشتراهم منهم ازاي وبعتك تبني بقى مستقبل حاجات تانية بقى وتقول انا بعمر الارض بقى وببني عمارات وببني بتاع اقص اقص؟ انت بتبني ايه؟ الانسان اللي هو اغلى حاجه على الارض انت بتدمرها. اغلى حاجه ربنا قال لك لو البيت الحرام اتكسر طوبه طوبه ولا ان يراق دم مسلم بغير حق. محدش يموت، محدش يموت، محدش يتقتل من غير حق. بص محمد مهدي بيقول لك العمل عباده، لا تقعد تتفلسف. صح، انت اشتغل ساعاتي ودي عباده، يعني انت ساعاتي وعباده؟ لا مش ساعاتي او عباده، لا مش الكلام ده. ما تقوليش اصل انا شغال ساعاتي وعدد ساعات العمل وانت ساعاتي بتساب عليها. لا ما بتسابش عليها، ما تقلفش. ده اسمه عمل رزق، مش ده العمل اللي ربنا عايزك ليه اصلا. العمل العمل لا، نشر كلمه الحق وتعريف الناس عن الاله. هم انت وظيفتك ايه؟ امال انت وظيفتك تبقى ساعاتي؟ يعني صفتك ساعاتي يعني؟ يعني في الكتاب اسمك ساعاتي؟ لا طبعا ما اسمكش ساعاتي. انت اللي اخترت لنفسك تبقى ساعاتي في الدنيا عشان تسترزق يعني. مفيش حاجه اسمها دكتور هو ده الدكتور، لا مفيش حاجه اسمها كده يعني. لا طبعا، لا. انت بتعمل ايه في الارض دي؟ وظيفتك ايه في الارض دي؟ انت الارض دي انت لازم تكون دورك فيها ايجابي بوزيتيف. بتصلح حاجه، بتصلح فكر، بتصلح يعني. الايمان 70 شعبه، اعلاها لا اله الا الله بحقها وادناها إماطة الاذى عن الطريق. يعني انت يعني إماطة الاذى ده اللي هيشيل ده يا باشا ايه؟ فاهم؟ فاهم؟ مش فاهم ليه؟ عشان هو مصدق ان في اخره هيتحاسب على الكلام ده يعني. اما ظبط دي يعني فاهم. الحياء من شعب الايمان. ليه؟ عشان هو مصدق ان ربنا شايفه. هو مستحي من الاله مش من الخلق. هو الحياء هنا للحياء من الاله. يستحي ان يراه الاله في فعل كذا او فعل كذا او قول كذا او قول كذا. فهو ده الحياء. فانت ما بتستحي من الاله، فانت هتتقي ربنا في شغلك وهتتقي ربنا في وظيفتك. فانت تقوم بقى كده تقول لا انا هصلح. فيبدا يعني طاقتك الايجابيه تتوزع على اللي حواليك. ف فانت تبقى كده، فانت اللي جنبك يعني يتصاب معاك ويتخبط فيك ويسمع منك، واللي بعديه يسمع واللي بعديه يسمع. امال الكلام الايجابي ينتشر ازاي ولو انا ماليش دور في اللي حواليا؟ فانا رايي كده يعني حضرتك انت وظيفتك ان انت انسان ايجابي بوزيتيف، تقول وتعمل. فاللي امن وانفق غير اللي امن بس، فامنوا وعملوا الصالحات، يعني امن وانفق فانفق، صدق، انفق من وقته، انفق من ماله، انفق من صحته، ما هو انفق، انفق من متاعه، فانفق. فده صدق ان هو الحياة دي وقت قصير او ممر صغير، ففي اخرة هيتحاسب فيها يعني، فاهم؟ فهو بينفق بقى. طب مين بقى اللي اعلى منه؟ اللي انفق وقدم روحه بقى، اللي قدم روحه ده صدق بزيادة بقى، يعني انت فاهم؟ صدق صدق صدق صدق. فعشان كده اسمهم صديقون، صديقون. يعني ايه صديق؟ يعني صدق قوي، صدق صدق فتصدق، فبقوا ايه؟ صديق ومتصدق، فاهم؟ وصادق، فاهم؟ هو ده. مش الصدق اللي هو فين الفلوس انا اهي، لا مش ده، مش ده، مش ده، مش ده الصدق. الصدق ان انت تتصدق في الحق وتعمله، فاهم؟ وتسعى له، فاهم؟ اللي في الكانسر يمشي على النظام بتاعي ويصوم كتير، بس عشان خاطر يرجع ورا شويه، عشان خاطر دي خطه من خطط الجسم للدفاع عن نفسه والدفاع عن حياته. فانت مش عايز تعطلها، انت عايز ترجعها، فبتعملها بوليتيكال، بتعملها سياسيا. لا ما تسمعش يا عمرو خالص، لو انت لا ما تسمعنيش خالص، انا هتكلم في اللي انا عايزه يعني، فانت ما تسمعنيش خالص يعني. والنبي اصلا الفتره دي بحب اعمل كل فتره فلتره يعني، فاهم؟ مش عايز الناس تشتغل، لا يشتغل على قد اكل يومه، اكل اسبوعه، اكل شهره كتير، مش اكل لمدى الحياه، لا مش ده. كل واحد يشتغل على قد سد حاجاته، هو ده. انا بقفل، انا كل اسبوع كل شهر بقفل اسبوع 10 ايام، لازم افضي دماغي يا بيه. القصه مش فلوس، مش محتاج انا فلوس، انا عايش كويس وبصرف كويس، فاهم؟ وطول عمري يعني مش جديده يعني، فاهم؟ بس خلاص مش محتاج احوش يعني. مش الناس ما تشتغلش، تشتغل بس انت ما تبقاش قصتك شغلك يعني، ما تبيعش الوهم يعني. يعني بتوع التسويق ما بيكلموني يقولوا لي على شقق ولا شاليهات ولا اراضي ولا عقارات، لا بيسلكوش معايا، وبتكلم بقول له انت بتبيع لي بكره ازاي؟ ما تبيعليش بكره، بيع لي النهارده، بيع لي النهارده بعقد النهارده، عشان انا همضي النهارده وهعيش النهارده، فاهم؟ فانا ما بقولكش ما تشتغلش، اشتغل بس ما تعيش ما تعيش الخلود. انت اصلا موجود زائر وبص خلي بالك، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه. ربنا بيكره اللعب وبيكره اللهو وبيكره الزينه وبيكره التكاثر وبيكره التفاخر، وصفهم بالوصفات دي، لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال. الهاكم التكاثر، الهاكم اللهو والتكاثر مع بعض اهو، الهاكم التكاثر مع بعض، لهو وتكاثر مع بعض، حتى زرتم المقابر، فاهم؟ الهاكم اللهو والتكاثر مع بعض، فالتكاثر ان الله لا يحب كل مختال فخور. التفاخر ما بيحبوش، ما بيحبش دول، ما بيحبهمش، فالدنيا كده. فانت الممر بتاعك احسن فيه الاختيار واحسن فيه التفكر، التفكر التفكر التفكر، ما تستسلمش يعني، فاهم؟ وظيفتك في الدنيا ما تستسلمش لما لما لما لما ورثته او ورثته انت، يعني لو نتكلم عليك انت بقى ورثته، فاهم؟ فانت عابر سبيل يعني. يعني ايه ميكروب سباحي؟ وانا مش فاهم يعني ايه ميكروب سباحي. انت مش اكوتك ايه يعني؟ مش فاهم. الاي اس او تي عالي، خلاص امشي على النظام ومنع البنسلين وخلاص، هو ينزل خلاص يبقى هيصفر خلاص. ما انا خلاص، ما انا قلت اهو جود كوين، اهو جود كوين، اهو انا قلت اهو امشي على النظام بتاعي وقف البنسلين والاي اس او تي ده هيقف وخلاص، ولا تزعل نفسك. فانت يا باشا مش موجود. انت بص لك على حاجه، في مثل شعبي بيقول وانت رايح كتر من الفضايح. انت كده كده رايح، يعني لو انت مش مأمن ان انت ميت يبقى انت عندك مشكله، لان الموت حقيقه مطلقه والبني ادم عارفها. مش عارف بقى هو ليه بيدور ان هو يقعد، يعني انت فاهم؟ لا انت لازم تكون فاهم ان انت ميت، انت كده كده ايه ميت، فاهم؟ فانت الوقت اللي انت عايشه ما يبقاش بتاعك قوي، يعني انت فاهم؟ انت رايح رايح، انت كده كده رايح رايح بقى. فقول الحق، مش كتر فضايح بقى. انا المقصود هنا مش كتر فضايح، بقول لك انا عايزك عبثي، يعني عبثي ماشي، بس حقاني. عبثي يعني ايه؟ بتنام براحتك وقت ما وتصحى وقت ما انت عايز، وتاكل وقت ما انت عايز، وتتكلم وقت ما انت عايز، بس فاهم؟ بس حقاني بقى كده انت بقيت مسلم، فاهم؟ يعني انت الفكره المسلم حر، فاهم؟ حر حر. فانت لو حر بس حقاني، انت خلاص بقيت شروط الاسلام عندك، فانت رايح رايح بقى يعني، فاهم؟ يعني كتر بقى ايه، قول الحقيقه يعني، ما تنافقش. ازيك يا صفاء؟ قولون على طول تعبان. بص ابو قولون تعبان ده بقى وعنده امساك على طول، ده مشكله كبيره. ليه؟ بقيت جسمه كله بيشتكي، ظهره بقى برقبته باعصابه بيجيله صدره بيوجعه، في الاخر يقولوا انت سرطان رحم. مش فاهم ايه العلاقه يعني. هل سرطان الرحم سبب ظهري؟ سبب الامساك؟ اصل هو دايس على قولونك ودايس على ظهرك يا باشا السرطان. وانا حامل مفيش الكلام ده، يعني وانا حامل فعيل حمار كده، انت فاهم؟ ما جاليش الكلام ده ليه؟ معلش بقى، هو السرطان برضو خبيث بيوجع الظهر. ما عمري ما شفت جسم مضاد الجسم بينتجه ضد السرطان، يعني جسم بيحارب فيروس مش متشاف باجسام مضاده ويجي على السرطان مش شايفه. ليه؟ مش اصل هو بقى خبيث، يعني الورم ده كله اللي انت شايله قد كده من دماغ العيان ولا من بطنه، ورم قد كده جسمي مش شايفه وشاف الفيروس اللي قد كده ازاي؟ يعني هاو كم، يعني هاو كم، يعني فاهم؟ تقول لك دخان السجاير تعبني، والبيضه البيضايه اللي قد كده ما فيش. قولي يا سؤال، رضوى سؤالك، ما تقعديش يعني تنتقدي وخلاص، اتكلمي، شوفي سؤالك ايه وقوليه يا بابا. تصبغات وتساقط الشعر بتحسن على طول، الحاجات دي المفروض تتحسن على طول، ودي لاند مارك. يعني ايه لاند مارك؟ يعني اول ما دول يتحسنوا اعرف ان بقيه جسمك بيتحسن. اصل انا جسمي لما بطل يوقع شعر يبقى الخلايا مسكت خلاص، الخلايا بقت قويه وبتتكاثر ويطلع بيبي هير كمان، يبقى معنى كده ان الخلايا جدت. يعني طالما جسمي بيجدد خلايا في شعري اكيد جدد خلايا اعصابي بالذكاء كده، جدد خلايا جلدي، فما تقيش الجلد يكرمش ولا يحصل تهدل يا باشا. مش انت بتدور على ده؟ يعني بتدور على جسم رشيق وقوام ممشوق وتبقى عرض المنكبين شلولخ؟ مش انت عايز ده؟ وانت يا مدام مش عايزه تبقي كيم كارديشن؟ ما تقفلي بقى ام حضرتك. الرز البسماتي لا غلط، الرز الابيض المصري العادي. ميدي جلال، ميدي جلال، اسم جلال ده بيضحكني. جلال جلال وجمال، الاثنين دول بيضحكوا الصراحه. سرطان الغدد الليمفاويه، اهو ده بقى، هو ده الكلام. طبعا من الاكل ده، بياكل خضار ده على طول، ده اكل خضار اصلا. يعني ابو سرطان الغدد الليمفاويه ده اكل خضار، كبد ده اكل خضار، وجبنه بيضاء. نوع انواع الرز، الرز الابيض المصري العادي، عادي الرز الابيض. وعلى فكره الرز والبطاطس ما كانوش ايام النبي، عشان ما حدش بس يفهم ان انا يعني ماشي في السنه. لا هو ده اكل صالح دلوقتي، احنا قلنا طيبات عشان هو طيب على الجسم، يعني هو ده مش اسلامي. هو النبي ما كانش ايامه فيه رز ولا بطاطس، افهم. ما تتخنش دماغك بس يعني. انت مش تقول يعني ده لا كان فيه رز ولا بطاطس، مفيش ولا شوكولاته. هو طيبات عشان ده الطيب من الطعام الذي وجدناه الان. يعني ما رجعنا ما ورثناه من ابائنا. انا مش جايب يعني لسته من عند امي، لا ده لسته من عندكم. يعني انا جيت لقيت نفس الاكل اللي انتوا بتاكلوه. يعني انا مش جبت يعني مش اخترعت انا اكل من عندي مثلا وقلت لكم كلوا كذا، انا جيت لقيت الاكل ده. يعني انا جيت لقيت الاكل ده فاخترت منه حاجات، انا ما يعني ما جبتش حاجه جديده يعني، فاهم؟ فبقى في بقى ايه اتباع والناس بتخش الرعايه بسببك يا باشا، هم كلوا الاكل اللي انت كنت طرحه اصلا. يعني انا مش جايب من عند اللي خلفوني. والله يا استاذ ايوه الله يرضى عليك يا ابن الله، هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنك لو ما بطلتش تقول الكلام ده. الناس بتخف واتباعك والناس بتزيد. ايه ده انت عامل قلبان ليه كده؟ خلاص السجاير مضره والبيض مفيد. السجاير بتعمل في العيال تخلف عقلي، والبيض بيعمل لهم ذكاء اجتماعي. البيض بيعالج التوحد وبيعالج فقدان الذاكره وبيعالج ضعف الانتصاب وبيرجع الحبيب. ده البيض لوحده يعني، هنعمل حلقه عن البيض لوحده كده يعني، فوائد البيض في الذكاء الاصطناعي. شفت رضوى بقى؟ شفت اللي عرفت ما بردش عليكي ليه؟ وخبتي بقى، جبت قمح وطحنته وحطيت عليه رده. طب انتوا عارفين يعني ايه رده؟ طب كلمه رده معناها ايه؟ يا استاذه رضوى يلا حطيتي على القمح الكامل رده، طب يعني ايه رده؟ كلمه والله العظيم يعني ايه كلمه رده يا جماعه؟ يعني ايه كلمه رده؟ فوائد هنعمل حلقه عن فوائد البيض عشان بس الناس ما تكرهنيش، عشان برضو اجمع ناس من الجنبين، جنب من اللي هم اتباع العوضي وناس من اللي هم من اكل البيض. برضو اصل برضو جموع غفيره، خلي بالك احنا بنتكلم مجتمع برضو متعدد. ليه ما بتقبلش الاخر؟ عارف؟ طب الاخر ده باشا لو غلط هيموتني، اقول له باشا الاخر الاخر برضو طالما هيموتني برضو مش مشكله اتقبله، لان انا راجل خروف. انا راجل خروف يا باشا، ما انا هاخد الاخر على عيوبه وهقبل الاخر حتى لو بيسمني يا باشا، هقبله. ما هو انا مش من حق ارفض، ما هو اللي بيحط الجايد لاينز وهو اللي بيحط الكتب وهو اللي بيزرع وهو اللي بيعمل الدواء، فانا في النص عندي مرض. يعني هو بيعمل الاكل وبيعمل الدواء وانا في النص عندي مرض، بس انا صاحب المرض يا باشا. انا عندي مظلمه، يعني انا عندي مظلمه. لا، كلمه رده معناها مردود ما بعد الخض، يعني انا طحنت وبعد ما لفيته ده المردود، بس دي الرده، يعني مش مكون معروف. الرده ليست مكون معروف، الرده دي القشره على الجنين على ما هو خفيف الوزن. الرده كلمة الردة معناها مردود، فكل ما هو خفيف الوزن فهو ردة. كل القشرة على الجنين على كل ما هو أخف من الهاي دينستي، فاحنا بنطلع معاها بقى مش ألياف بس، كل ما هو خفيف. فلقوا ان الجنين بيتنطر معاه، مش جنين، هو كل ما هو خفيف هذا الطحين اترمى بره. خلاص؟ فهم قال لك بقى الطحين الرده دي فيها الجنين، ما نعرفش يا باشا. ماشي؟ يعني بصوا يا جماعه، كلمه الدين عشان ما حدش يقول لي شنطه فيها كتاب دين، الدين اما اجي اقول دين حد ده دينه ده يعني اخلاقه، فعشان ما حدش بس يعمل لي فيها يعني تقي قوي يقول لك سب الدين لا لا لا، كلمه دين يعني اخلاق. المرء على دين خليله، فانا ماجد مثلا ده مسيحي وعلى ديني، فانا مش مسيحي، انا على دينه في اخلاقه. لو هو نصاب يبقى انا نصاب، فده دينه اخلاقه. فاهم؟ فبلاش تحسس ان انا ابو لهب واقف في صحن الكعبه واقول دين محمد واتباع محمد. عيب عيب عيب عيب. الدين هو الاخلاق، الدين هو السلوك مش المعتقد. الدين هو الاخلاق والسلوك، عشان كده الدين هو الاسلام مش الايمان. الدين سلوك، فهمت ولا ما فهمتش؟ فالدين اخلاق وسلوك. مفيش حاجة اسمها دواء ليه أهمية، ولا دواء ولا عشب، لا دواء ولا عشب، ولا أنا عمري اتكلمت على أعشاب وفايض أعشاب، ولا عمري اتكلمت على أخلاق مش وظيفتي يا ابني ان انا احكم على ناس اصلا. اللي هيضايقني هشتمه، بس اللي هيشتمني هشتمه سهله. انا اتعلمت كده وانا صغير كده، اللي يدوس على رجلي هديله في وشه وبعدين اتحاسب. ما بسيبش حق يا صاحبي خالص خالص. ولو ما بطلتش اللي بتقوله هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنك. تقول لنا فوائد السجاير؟ لا ده في حلقه لوحدها بقى، لان السجاير فوائد السجاير لا تنتهي. يعني لو اتكلمنا عن فوائد السجاير لا ده عايزين لها سلسله بقى، هنعملها سلسله من اول الدخان اللي بيخش على القولون لحد الدخان اللي بيطلع من الرئه. ازيك يا ملاش؟ مش كده يا هدى يا بدران برضو؟ لا اصل كل واحد يقول لي رده، حطيت رده، اصل رده فيها الياف، اصل الالياف فيها مش عارف الياف، اصل يعني اشمعنى الياف دي هتسد والياف البتنجان هتعدي؟ مش البتنجان ده الياف يا باشا، واللحمه الياف، والفراخ الياف، والسمك الياف، والرده الياف، مش دي كل دي الياف؟ انواع الياف متعدده يا ابني انت. والبيض واللبن بعد ما يتجلط الياف، مش تركز. لا انا حمل زي ما قطيت قال. قطيت، يا لك من قطيت، يا لك من حته قطيت. وفلقنا عمال تتنطط هنا وهنا وتنونه وهنا وتنونه وهنا. هجيبك انا من شواربك يا قطيت. حته قطيت وفلقنا يا عم. انا عليا نعمة، شرحت. انا شرحت يا باشا من عند تسريب الجذور الحرة وشغل الميتوكوندريا لحد نظرية نشوء السرطان والأمراض المناعية. حطيت يا باشا خطة، حطيت خطة، فاهم؟ أنا حطيت خطة كاملة ونظرية وخطة وخطة، خطة دفاعية وخطة، فاهم؟ آه يا ظهري، آه يا رجلي. والشعر الياف، يا سلام عليك يا شوارب. بص شوارب، بص شوارب بقى، ده شوارب ده مثال للمواطن البسيط اللي مسلم نفسه، لابس الفانيلا الحمالات وداخل مسلم نفسه في المجتمع ده. خدوني شوفوني انا كويس ولا انا؟ انت مجنون يا، انت مجنون يا شوارب. خلاص يا باشا زي ما حضرتك شايف، انت ميت يا شوارب. خلاص يا باشا زي ما انت شايف. شوارب انت مش موجود. العلبه دي فيها ايه؟ فيها فيل، فيها فيل. وفي الياف ذاتيه. صح يا تامر، بس صباح الخير يا تامر. والله شوارب مواطن ومحافظ على الـ على الـ على العهده، فنان الحملات والبوكس. كلسون بقى، كلسون رجع العهده دي فحلقة السجاير دي بقى هنعمل لها اعداد لوحده، انت فاهم؟ علاج التهاب المعدة والاثنى عشر والسيبو والتهاب النشط المزمن في القولون. كل ده حركة الاكل ماشي بيعورك بس، خلاص يعني حركة ماشي كده الاكل بيعورك في المعدة. عور وماضي قايمة في المعدة. شوارب وش ماضي قايمة، وش انا ما اعرفوش وما شفتوش، وش مش ماضي قايمة، ده ماضي كمبيالات على بياض. وش يا باشا ده مسلم، ده مسلم حاجته قبل ما يطلع. الشوارب مثال للبني ادم المطحون يعني. ده مش مطحون، ده البني ادم المفشوخ. يقول لك ايه عملوا فيها كده ليه؟ ازاي صحه بنته؟ فاهم؟ ما ترد انت يا ابني، ما تكلميه هو، انا ماشي. ازاي صحه؟ بتقول لك ازاي صحه بنتك؟ قول لهم بقى صحتها عامله ايه؟ مش عارفين يشخصوها. شوارب سلام بالظبط. هو سلم العيال وقعد بره يقول لك انا مش عارف، انا عايز ابطل المضاد الحيوي. يابا الله يرحمك يابا. السجاير نازله مع النظام. فلقوني والله العظيم، كل شويه الرده الرده الرده الرده، فلقتوني. اصل الفايده في الرده، اخد الرده كبسولات، اخدها قبل الريق وبعد الريق وجوه الريق. طب لو الرده دي فيها سم حركه تاخديها بالكم ده؟ طب ما تخفوا يا جماعه، يعني الحاجه لو فيها فايده 10 وفيها ضرر 10 تاخدها؟ اخدها. ليه؟ هم قالوا لي كده. البعيد حمار، البعيد حمار يعني، انت فاهم؟ انا بقى بقول لك فيها ضرر يعني، ودانك ما بتسمعش كويس يعني، صمت عليك اذنك. صمت عليك كل الودان دي، احنا ممكن نخبي فيها ارنب. ودانك دي كلها مش سامع؟ طب مش شايف؟ لكن الدكتور ده اصل هو بيتكلم بالكاريزما، اصل هو الناس بتصدقه، اصل هو قدام الكاميرا. يا ابني ده موبايل عادي على فكره، بس انت امكانياتك ضعيفه يعني، انت لورير وهاردي يعني، انت فاهم؟ لورير وايه وهاردي، فاهم؟ كانوا بيضحكوني زمان هما وتشارلز شابلن يعني. والله الورم اللحمي سرطان خبيث، يا لكم ورم خبيث، ورم انه امر دبر بالعين. بقى كل حاجه عندك فيها ضار ونافع يعني، كوليسترول ضار كوليسترول نافع، دهون ضاره دهون نافعه، اشعه شمس ضاره اشعه شمس نافعه، انت فاهم يعني؟ يعني انت فاهم انت حول حياتك لايه؟ لا يا باشا هو مش كده، القصه مش كده، القصه يا باشا مش كده خالص. القصه يا باشا في سموم بتخش جسمي، في حاله انت بتعملها جوه جسمي، بتعمل انتفاخ، بتعمل ضغط بطن عالي، بتخلي ترويه بقيه انسجه جسمي ضعيفه، بتعملي اضطراب هرموني، بتخلي الغده النخاميه دايما في حاله سويتش اون، دايما متدوره دايما نشطه، بتخلي الغده الليمفاويه دايما فيها التهاب ودايما فيها رياكشن دايما فيها تفاعل. فلما تيجي تقول لي سرطان، ما هو طبيعي يظهر سرطان، اورام ليفيه طبيعي يظهر اورام ليفيه، ما هو دي كلها اورام لحميه، لحمه زياده، لحمه في العضلات، لحمه في الرحم، لحمه في الرئه، لحمه في الكبد، لا في لحمه في الحته اللي تطلع فيها. الله، فانت عايز ايه؟ في عجز نخامي كظري، في اتفاق في البطن، في ضعف ترويه، في اضطراب هرموني انت عامله. تمشي على النظام يا بي اتش، انت صيدلي صح؟ تمشي على النظام بتاعي يا حبيبي، تمنع اللي انا قلته وتمشي على الاكل بتاعي وخلاص. مش انت عم بطنك ملتهبه وسيبه اعراض التهاب قولون نشط مزمن، نشط ومزمن الاثنين. طيب امشي على النظام بتاعي بقى، امنع ما منعت واسمح بما سمحت. يعني مثال، كل توستايه بشويه بطاطس محمره بمثلث جبنه لافاش كريم، واشرب شويه عصير جوافه بيتي ولا جوهينا ولا سانتوب، خلصنا اكله. بعدها بشويه اكلت شويه رز ابيض معموله بزكا طارق، معموله بشويه زيت ذره بملح بس من غير بهارات، ومعاه شويه بطاطس محمره، وكلت شريحه سمك امنه، خلصنا. جعت بعدها بشويه توستايه بشويه عسل ابيض، خلصنا. ادي يوم يا عم، خلص اليوم. لكن لو كلت ده كله وشربت عصير قصب في النص مرتين ثلاثه وكلت شوكولاته، يعني انت دلوقتي حضرتك انت تصدق، بص يعني انت تصدق حد يمنعك من الشوكولاته، من الشوكولاته وياكلك وياكلك بتنجان قلايط وطعميه، يقول لك غذاء المصريين، المصريين القدماء كانوا بياكلوا بصل وتوم، ليه؟ مين اللي قالت لك كده؟ انت مديحه ولا مين؟ مين اللي قالت لك كده بقى؟ مش حد يا باشا يعيش على الاكل ده ويعيش بني ادم طبيعي، استحاله استحاله بصل وتوم يخشوا بانتظام لبني ادم طبيعي يبقى كويس. وفي الاخر يقول لك اصل السكر بوظ سنان العيال، لا البيض بوظ سنان العيال. لكن ايه شوكولاته بوظ البطن دي؟ يعني ايه شوكولاته؟ يعني ايه شوكولاته؟ يعني ايه شوكولاته؟ يقول لك شوكولاته. مش بقول لك عايز مثال حي على النظام انا يا باشا. شوكولاته. انا ما باكلش شوكولاته اكل بتنجان. يعني انا الباشا بتاع الكون. واخد بتنجان والقرد ياكل شوكولاته؟ يعني الحاجة المصنعة اللي هي فيها مواد حافظة أرحم ولا المبيد الحشري؟ بالعقل يعني آكل عنقود العنب مليان مبيد؟ مبيد ولا آكل شوكولاتاية؟ ها؟ آخد مواد حافظة ولا آخد مبيد مضاد حيوي؟ يعني آخد مضاد حيوي كبسولات ولا آخد مواد حافظة؟ ده لا بالعقل حتى. أنا يا باشا ما باخدش أدوية. أنا بقالي 9 سنين ما باخدش أدوية. وبقالي 3 سنين ما حطيتش حباية في بقي. خلاص بقى. خلاص بقى ما حطيتش وفهمت خلاص اللعبة. اللعبة سهلة، هو أنا كده خلاص أنت فهمت، إزيك يا سلوى؟ شكرا يا سهيل. يعني آخد مواد حافظة جسمي يستحملها وما آخدش مضاد حيوي. وما اخدش مبيد حشري واخد الوان صناعيه ارحم ولا ايه؟ ما هو بالعقل يعني. يقول لك لا هتاخد المبيد الحشري وهتاخد ادويه للاعراض بتاعت المبيد الحشري ومش هقول لك ان ده مبيد حشري ولا مضاد حيوي، هقول لك انت علاجك في ادويه المناعه ميزوتريكسيت انتاج فطريات وسايكلوسبورين انتاج فطريات. يعني المضاد الحيوي انتاج فطريات. بص ده بقى انا ممنوع من منتجات الجلوتين وكل يا ابني حل على دماغي اللي خلفتني بقى تمشي على نظامي بالظبط نقطه. لك انا ممنوع من كذا طول ما انت بص يا باشا انسى كلامك وانسى كلامهم وخش جوايا النظام بتاعي على بعضه. طب انا هعمل لك بلوك يا محمد بقى معلش عشان انت عيل مستفز. انا ممنوع من كذا وكذا وكذا يا ابني مالكش دعوه باللي هما منعوك منه. انت تمنع اللي انا منعته وتسمح باللي انا سمحته نقطه. التونه مسموحه ان شاء الله. مونيا الخيال الفيتامينات هاخدها من ايه؟ مش عارف بصراحه مش عارف الفيتامينات هتاخديها منين مش عارف. الكلام اللي انا قلته مش بيعجبك ما فيهوش والسردين كل سردين يا علي مش مشكله. الكلام اللي قلته مش عاجبك تاخدي منه فيتامينات. انا هلتزم الصمت لان الصمت لغه العظماء. الفيتامينات هتاخدها من الصيدليه. برافو يا نبيه. نبيه رد الصراحه جوه الصندوق بس جامد يعني جوه جامد في الصندوق. ده نقص فيتامين اح. والله يا استاذه ايمان كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه توكسيك يس بويزن. انت بتاكل اكل فيه بويزن. هل الاكل المقلي يسبب حب الشباب؟ لا البطاطس المقليه لا تسبب شيء. مش الاكل المقلي اصل في مقلي كتير في مشاكل. لكن انا بتكلم عن البطاطس المقليه. ما فيهاش اي مشاكل. ارتجاع معده نفسي اشرب قهوه وسجاره معاك. ليه وانا بهاء سلطان يا ابني؟ عادي هتشربها عادي هتلاقي ايه ما تشربها. حرر عقلك. طلع عقلك من الصندوق. انت راجل صاحب فكر. ماشي؟ مفيش تطعيمات يا باشا. سوسي سوسي. ممنوع التطعيمات، ممنوع الادويه، ممنوع الاعشاب. كل حاجة قديمة للبيع. سارة السيد ازاي؟ ما انا لايف النهارده مش عامله للمتابعين العاديين، انا عامله لاتباع ضياء العوضي نقطة، لان خلاص لما وصلنا لاتباع ضياء العوضي لا يا باشا، يبقى احنا جايين نتكلم عادي، احنا في بيتنا، احنا زي منظمة كبيرة، منظمة كبيرة بقى احنا كده دلوقتي، وهيبقى لها اجتماعات وبتاع واجتماعات سرية، وهنعمل بقى اعضاء بالأقدمية، وانا عندي الاسامي ابن سخن اعمل ايه؟ ابن سخن اعمل ايه؟ يصوم يا باشا، يصوم ويفطر على توست وعسل ورز وبطاطس، توست وعسل ورز وبطاطس بس، ثلاثة أربعة أيام الواد هيخف، بس ما تأكلوش لحمة، اللحمة اليومين دول مسمومة، محقونة، فيها نيورو توكسين. أيوة يا إيمان يا عاصي، أيوة. خلاص يا باشا، ما هي بقت أتباع يا باشا، خلاص ما بقاش مجرد يعني الموضوع ما بقاش مجرد إيه يعني ناس، لا الموضوع في ناس متبنيين فكرة، فانتظار قلبتوا الدنيا، يعني الناس اللي بتحبني قلبت الدنيا يعني، أنت فاهم؟ وانا الظاهر ان هو مستلمني بقاله شويه، انا عقبال ما سمعت خدت وقت، يعني عقبال ما وصلني صوتهم خدت وقت، في ناس بتبعت يعني فيديوهات ولينكات انا ما بفتحش، فاهم؟ فما لقيت بقى لا ده انا كده بقى، ده انا كده مقصر جامد، يعني كده انا احباب الزهره بتقول لك انا من اتباعك قلبي، فطالما طالما الموضوع وصل كده ايوه، اللي بيشايف نفسه من الاتباع دول الصلاة يرجع مع النظام في قد ايه؟ ما ده جلال ضرب اربع شعريات دلوقتي، تامر الباز انا رقم واحد من الاتباع باشا، انت هتبقى قائد فصيل يعني، مش هنحط اسامي بقى جديده بقى يعني، فاهم؟ هنشيل بقى مارشال وجنرال والحاجات دي، لا هنشيلها دي بقى، تبقى حاجات تانية بقى. المقام المبروك، لا ده لسه ما انا اموت بقى. انت بتفولي في وشي ولا ايه؟ هاني الفايدي، هاني هاني، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ركز بقى في الحته دي قوي يعني، انا لسه النهارده كنت بصدق النيه، بنصدق النيه على ايه؟ احنا يا باشا احنا عايزين كلمه الحق، عايزين الناس عينيها تتبصر، عايزين الناس تخف، عايزين الناس ما تبقاش عبيد للاف دي اي. اف دي اي يعني ايه؟ يعني ايه فود اند دراج ادمنستريشن. ليه يا باشا لجنه تبقى فيها فود اند دراج؟ ليه الاثنين مع بعض؟ عشان في النص مرض، بين الاكل وبين الدواء مرض، انت صاحب هذا المرض، فانا عامل لك يا باشا دي وبتخدم عليها بقى ال WHO منظمة الصحة العالمية. أيوة يا صابر، طبعا يا حبيبي، طبعا يا حبيبي، طبعا. هلاك تحارب الجرثومة، أنت أكبر جرثومة في الدنيا يا حسونة، أنت الجرثومة الوحيدة اللي في حياتي. يعني أنا تخلصت على مدار سنين من كل الجراثيم اللي في حياتي، أنت الجرثومة الوحيدة اللي في حياتي دلوقتي. خايف أرش عليك مبيد يضرني يا ابني. مش عارف اعمل فيك ايه. لا دكتور محمد شحرور ما شفتلوش، مش من متابعينه يعني. ايوه صابر، انت من ادب، انت من اتباع يا حبيبي. خلاص خلاص خلاص خلاص، احنا هنعمل استفتاء، بس انا بقول لكم خلاص، احنا وجبت الرحله خارج البلاد وجبت خلاص، والمستقر النهائي لسه ما حددتش هيبقى فين. علي من اتباعي في نيويورك ماشي، فانا مش عارف الاتجاه الجاي هيبقى فين، لكن لسه في شويه اختيارات الباميه في النظام. والله يا استاذ محمود سعد انا كنت يعني انت عارف اقول لك على حاجه، انا لو قالوا لي لو في حاجه بره النظام تاكلها انا نفسي فيها شخصيا، كنت باكل الفينو بحط فيه طعميه، كنت بحب الاكله دي قوي، وكنت بحب الرز وبالملوخيه. يعني انا لو اقدر اكلهم دلوقتي اكلهم، يعني انت فاهم، يعني هم دول اللي نفسي فيهم بشغلي. ايوه يا حبيبي دول نفسي فيهم. تعالى على الاردن هتكفر ليه يا فهيمه كده حبيبتي، يلا كفايه عليا، يلا كفايه عليا، يلا فاهم. انا ماليش غير مصلحه واحده في الاخر. رامي الفايدي طبعا من حبايبي خلاص يا رامي ماليش مقام هنا. تعبت امشي بقى. كافيار معانا يا حبيبي ان شاء الله. شايف البشوات هنا؟ بص عادل عفيفي، بص هناك، شوف نوبة الهلع، وخوف من القولون العصبي. انت هتلاقيك لسه بتاكل، بس بتاكل فراخ. كفاية، انا عرضت كل اللي عايز اعرضه عامة. يعني كان نفسي، لا لا لا لا، اوعى طعمية ايه يا راجل، لا يا راجل لا. انا لو اقدر هم دول اللي يعني نفسي اكل رز وملوخية. لو هم لو قالوا تاكل ايه يعني، لكن انا مش هاكل الكلام ده، ما ينفعش اصلا. انا شفت الاذى بتاع الحاجات دي. تدفعولي في الماسونية هي بقت كده ماشي. غدا عصرا وتقول لك تعالى امريكا، ما بحبهاش، ما بحبش امريكا. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، انا كان زمان من حوالي 3 4 سنين كان عندي مريض اسمه احمد صبري الدماريسي، كان من اوائل الحالات اللي عالجتها من الام اس، وكنت واثق بفضل الله ان انا هحقق معاه يعني. فالحمد لله، الحمد لله ربنا اكرمني وقام على رجليه وما بقاش يقعد على كرسي وماشي بعكاز. بعديها بكام شهر لقيته داخل عليا هو والدته كانت حاجه و 80 سنه، قرب ال 90 على ما اتذكر، ربنا يبارك له في عمرها. كنا في رمضان، كنا من 3 سنين، وكنا في رمضان، وكانت جايب صفايح دمويه 1,990,000، تمام. وطبعا الدكتور اللي هي بتتابع معاه مفطرها، وهي دافعه كفاره الايام اللي جايه في رمضان. فانا وقفت لها الادويه اللي بتاخدها، وقفت لها شرب الميه، وخليتها تصوم رمضان كله بالرغم تحذيرات الناس ليها من الصيام وقلة المية. صامت، ربنا قدرها وصامت في رمضان ده، وطلعت حج في نفس السنة. ده مامة أحمد صبري على فكرة، يعني هي القصة مش أحمد صبري بس، مامة أحمد صبري بطلت الدواء وهي قرب 90، وبطلت الأسبرين والبلافكس، وصامت عن الأكل والشرب والمية زي ما قالوا لها ده سبب هتعمل لك مشاكل، وحجت في نفس السنة. احمد صبري يعني، انا مستني احمد بس على خبر احمد ان في مشكله لسه في اكله، ومش عارف انا ايه هي، عشان لسه رجليه فيها مشكله خلاص. لكن احنا حققنا معاه شغل كان كويس، تمام. انا بقول لك هما ما اعرفش ليه انا بكلامي بيتحارب بالشكل ده، مع ان الكيتو، ما هو في كيتو وفي فيجيتيريان وفي داش دايت وفي بلا، يعني في الاف الدايتات يعني. اللي اخترعوها بتوع اكل، واللي اخترعوها حانوتيه، واللي اخترعوها اخصائيين تغذيه وصيادله ودكاتره وهام على هامش الطب، واللي بالذكاء الاصطناعي، واللي بالذكاء الفطري، واللي مجربين، واللي كباتن جيم، واللي مش ليه. طب ليه الناس دي؟ طب يعني ليه انا الوحيد اللي بتحارب كده يعني ليه؟ عشان ايه يعني؟ ما هو كل كلامهم غريب يا عادل يا عفيفي. لا، هم انواع كتير، ليه هم ما تحاربوش؟ ليه انا الوحيد اللي بتحارب يعني؟ ليه كلامي يتحارب برضه؟ ما تسيبوا الكلام يمشي عادي، ليه الناس بتحارب الكلام ده بالذات؟ يا ابني انا اقول لك، انا عيان السرطان، ما قلتش ان عيان السرطان مش مصاب، بس هو عنده عصابات اصلا يا باشا. انت مليت الكتلة اللحمية دي في صدرها، الكتلة اللحمية دي في صدرها، او الكتلة اللحمية دي لقيتها في الرحم، او لقيتها في الكبد، دي كتلة لحمية. الكتلة دي انت لقيتها في عيان عنده بطن منفوخة والترويت اطرافه ورجليه واعصابه الطرفية ضايعة، عنده صداع بصفة مستمرة، ممكن يكون بياخد ادوية بقاله سنين. الله، بتحكم عليه وتقولي سرطان؟ يعني هو كل الصداع بالمشاكل اللي عنده ده سرطان؟ ظهره برجله اللي واقفة سرطان، ايديه اللي بتترعش من السرطان، شعره اللي بيقع من السرطان، اللي في الرحم، ايه العبط ده؟ ما تعقل بقى الكلام، اعقل الكلام. العين متهالك، بس السرطان ملوش علاقة بالموضوع، هو طلع عشان ينقذه في حاجة معينة. انت متأثر بدي ليه؟ متأثر، انت متأثر ليه؟ ما هو طالع ينقذك، انت بقى تعمل ايه؟ توقف سبب القرف اللي انت فيه ده، المدخلات اللي بتدخلها في جسمك مبهدلاه على مدار شهور، على مدار سنين، على مدار وات ايفر ايه؟ انت بقالك سنين بتتضرب، قبل السرطان ما يطلع انت بتتضرب وبتضر جسمك. ترويه ضعيفه، وضعف مواد خام، وكبد متدهن، وانسولين طالع بفظاظه، وكورتيزون بيحزق، ونخاميه بتعاني. ادي يا باشا شكلك اصلا. تقوم حاطط بقى جنبها وسرطان. ايوه يا باشا ماشي موافق، ما هو الجسم ده متهالك. امال هيطلع السرطان امتى؟ الله، امال هيطلع امتى يعني؟ هيطلع امتى؟ ما موجود الجين بتاعه عندك اصلا. شكرا يا استاذه حمزه واهل المغرب كله. واللي عايز يوطي السكر يا عم ما توطيه، واللي عايز يوطي ال دي ال ما توطيه، ما انت معاك الادويه، ما توجعش دماغنا يعني. يعني اللي عايز يوطي السكر، طب انت ايه الجايد لاينز بتاعتك؟ ها يعني قول لي، عيان الضغط طالما انت عرفت السبب يبقى في بروتوكول واحد للناس كلها. ركز معايا، انا عيان الضغط طالما عرفت السبب الضغط العالي يبقى في دواء واحد للناس دي كلها. لا، استحاله يحصل، مش هيحصل، استحاله. ولك بروتوكول، خطة علاجية عشان ما يبررش فشله. دواء واثنين وثلاثة وعشرة، دواء واثنين وثلاثة، مفيش روشتة بتنقص، عشان انت مش فاهم حاجة. انت بتلعب على رقم اسمه ضغط. طب انت عارف مشاكله ايه؟ سببه ايه طيب؟ ما يعرفش سببه ايه؟ ما يعرفش. بلك الملح، تلاقي بقى مواطن الشارع العادي، دي الثقافة الشعبية اللي انا حاربتها. المواطن العادي بقى اللي ماشي في الشارع مش فاهم اي حاجة، يقول لك ايه؟ اصل الملح سبب الضغط، ونهز راسنا كده. والذاكرة الضعيفة عشان اوميجا 3 مش ناقصة في دماغك، فانت لازم تاخد. طب وانا يا باشا الانتصاب عشان انت زيت كبد الحوت ناقص في جسمك. طب وانا عندي اكتئاب عشان الميلاتونين بيطلع بالليل وانت بتسهر وبتنام بالنهار، فمفيش في جسمك ميلاتونين. طب يا باشا، طب انا سهرت بالليل ونمت بالنهار، يعني جسمي مش هيراجع نفسه ويطلع ميلاتونين؟ لا، مش هيطلع. انت لازم تنام بالليل بحيث يبقى احنا صاحيين احنا بس، وانت مخمود نايم، لان انت بتسعى للحياه الرغداء السعيده، الحياه السعيده، فانت نازل في الارض تعيش حياه سعيده. ده مين اللي قالت لك كده؟ طنط مديحه؟ انت عايش يا ابني يومين وبتعدهم على نفسك. عيشهم بقى كويس. مش بتقول لي اصل انا معايا جهاز كشف الكلى، شفت في صباعي لقيت السكر عالي، يقول لك ايه؟ انت ازاي تمنع الناس من الانسولين يا باشا؟ وقول لي وانا انت ازاي تمنع الناس من السكر اللي ربنا خلقه؟ يقول لك الانسولين ناقص، هو السكر مش ناقص؟ يعني يا باشا انت دايما بتقول الانسولين ناقص يا باشا، طب والسكر؟ يعني انت ليه حضرتك دايما بتتكلم من وجهه نظرك؟ يعني انت فاهم؟ يعني ليه السكر ربنا خلقه طالما هو يعني مضر قوي كده؟ يعني السكر اللي هو مضر ده ربنا خلقه في كل حته ليه؟ ليه قال لك كله؟ ليه حطه في العسل اللي هو فيه شفاء؟ ده السكر المضر. انت عايز ايه؟ توطي السكر؟ وطيه يا باشا. ايه اللي دي ال وطيه؟ ضغط وطيه. انت معاك الادويه اللي توطي بيها، وطي اللي انت عايزه. ما انت حلال فيك ده عشان انت مثقف. ليه قتل الرسل والصالحين؟ مصر طردت موسى وسجنت يوسف وترفع منها ادريس عادي، بس فوقه يعني، انتوا فوقه انتوا اللي تفوقوا، انتوا اللي تفوقوا. انا ربنا ما بعتنيش الدنيا عشان اقعد اقيس ضغطي واقيس سكري واقيس العبط ده. يعني انا جسمي بيتكلم ونفسيتي بتتكلم واعصابي بتتكلم وعضلاتي بتتكلم، هم دول اللي بيتكلموا. التراكمي ما بيقولك انا جوه، ده اثبت غبائك. يعني التراكمي ما بيقولك انا جوه الخليه اثبت غبائك ونقص فهمك للجايد لاينز اللي حفظوها لك. يعني ايه جايد لاينز؟ انت عرفت السبب منعه؟ هو كده انا اللي اعرفه كده. انت عرفت السبب منعه، لكن ما تدخلنيش في متاهه. ما تقوليش عندي بروتوكول علاجك. دكتور الكيماوي ده عايز ايه؟ اللي عايز يوطي حاجة يوطيها يا جماعة، ما الأدوية موجودة. اقضي على جسمك بنفسك، اقضي على جسمك بإيديك أنت. أوميجا 3، نقص أوميجا 3 ونقص مضاد حيوي، أنت بتاخد قرف. المواد الحافظة اللي موجودة في العصير، انت بتشربني عصير، بتشربني عصير صناعي، ما تشربني عصير طبيعي. طب اشرب عصير طبيعي، اشرب عصير طبيعي. ده يعني اموره جنت اموره. مالها جنت بنت ويليام؟ مش حياتها اموره. ما تاخد تطعيمات، خد في الحته اللي تعجبك يا باشا. خد تحت الجلد وفوق الجلد وجنب الجلد وفي العضل وتحت العضل، خد اللي انت عايزه يا باشا. واحقن يا باشا، احقن اللي انت عايزه. احقن بلازما، واحقن بليتلتس يا باشا. طب ما هو البلازما حتى فكرتها بيوصل الغذاء البلازما لدماغك، عشان مش وصلها غذاء. صح، فكره مش بطاله، بس يا باشا انا اوصل لك الدم بقى من جوه كامل مكمل، كامل مكمل. اجدد لك دمك واجدد لك النسيج البيني والنسيج الخلالي في كام اسبوع. تلاقي دماغك نورت، عقلك نور، جلدك اتشد، عضلاتك اتشدت، جسمك بقى ممشوق. صوم يا باشا عن السموم، اعصابك تبقى حديد، ترجع على الراجل زي زمان. ايام ما كان ليك شنه ورنه في المنطقه، يقولوا الحاج مدبولي دخل المنطقه. يعني الحاج مدبولي دخل المنطقه، خلاص عرفنا كلنا ان مدبولي دخل، دق بالنبوت بتاعه في الارض. لا سألنا بقى التراكمي بتاعك كام يا عم مدبولي ولا اي حاجه. باشا ده، باشا ده الفحوله كلها يا عم مدبولي. ده شعر صدره ولا شعر صدر محمود ياسين يعني؟ الله، هو انا مستني حد يقول لي انا كويس ولا لا؟ ورقه يعني؟ انت تكذبني انا وانا حي وتصدق شويه ورق؟ قلت لك بكره الجمعه، مش مستني النتيجه، خلاص تصدقني بقى. حتى لو قلت لك بكره السبت، ما انا عايش اصدق من النتيجة. حاجة غريبة قوي. يبقى عيل تخين، عيل تخين وعيل رفيع شبه ليرو هاردي، والاتنين يقول لك ايه؟ هنكلمكم عن السكر والبتاع. سكر ايه؟ لا يخرب بيتك، ده انت عيان. حاج مدبول يا باشا كان يخبط الخبص في اول الحارة، بص توتو النبول يقول لك اسم الله عليه، اسم الله عليه، دوخ وقعه، عارف؟ شفت انت فيلم مسلسل رايح المدام؟ اسم الله عليه، اسم الله عليه. ما تقولي في العناية. حضرتك زعلان ليه؟ هما مش زعلانين على نفسهم، ما هو احنا من لحم ودم بقى فبنتأثر يعني، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ولا ايه؟ ايوه يا باشا، هما باعلك علبة السبانخ بتاعت باباي، انا مالي؟ والبيض كله بروتين، والبروتين مهم للجسم، وعضلاتك من البروتين، يا باشا طب الناس كانت بتاكل عيش بتعمل عضلات، لا ده غلط الكلام ده. المفروض كل كيلو في الجسم ليه جرام بروتين، فانت لو 100 كيلو تقدر تاكل 100 جرام بروتين، لو 80 كيلو 80 جرام بروتين، ده خالتك بقى سوسن اللي قالت النظريه دي، خالتك نفس خالتك اللي قالت لك 8 كوبايات ميه. فاهم؟ عندي زغطة وتكريع وحموضة دايما، حتى لو ما اكلتش في الصحي من نومه، ساعات عند البلع في كورة والمية بتعدي من وراها. عملت تحليل الجرثومة وطلع والسكر وطلع تمام. بص برضو سكر سكر وايه وجرثومة وطلعوا تمام. يا باشا الاعراض مالهاش علاقة باللي انت بتحكيه، دي اعراض حضرتك. طالما انا المعدة بدخل فيها حاجة بعدها المعدة بتشكو وبتتقن، يبقى الحاجة دي المعدة اشتكت منها، صح؟ احنا المعدة دي نحاول نعمل ايه بقى؟ يعني المعدة دي نحاول نعمل فيها ايه بقى؟ نرضيها، نمنع عنها اللي بيضرها، انت فاهم؟ عادل عفيفي انا بتخانق مع اصحابي بسببك، ما هم عشان كده يا باشا انتوا بقيتوا اتباع بقى، افهم الموضوع. ما انتوا بقيتوا تتخانقوا يا باشا، ما انت بقيت عارف الصح. عرفت انا بتخانق ليه؟ يا باشا ما هو انت بقيت عارف الصح، فانت بتدعي وانت يعني يعني نفسك الناس كلها يعني تبقى كويسه، فانت يعني تبقى محموق عشان كده يعني، فتتخانق هتعمل ايه؟ ما هو انت شايف اللي مش شايفين وعارف اللي مش عارفين وحاسس باللي مش حاسين يعني. ما تخليش اقول كلام بقى يعني مش عايزين نقوله يعني، بس فين الملط؟ ما تخلينيش اقول كلام احنا المفروض ما نقولوش يعني. طبعا في سيطرة على نظام الطب، بس ده نظام فاشي، ده نظام فاشي مسيطر على العالم كله. انا باشا دلوقتي بقنعك ان الاكل صدر الفرخة مش هيتاكل غير بصوص الفلاني والوايت صوص العلاني، وبيتي يا مدام صدر الفرخه في الاكل الفلاني. يا باشا مش انا لوحدي اللي بقول ده، احنا مجتمع شيفات، وبقى عندي مسابقه للشيفات، وبعلمهم يقولوا ايه على الفراخ، وعلمهم يقولوا ايه على بروتين الفراخ، ويتكلموا ازاي على فوائده، وازاي يخلصوا من ريحته، وازاي يبعدوا الكلام عن كلمه سالمونيلا او كلمه حاجات متوطنه في الفرخه، او ان صدر الفرخه ممكن يبقى ودن او متخشب وما بيتهضمش. هو ما باشا ما بيتكلموش على ده، هو بيتكلموا حضرتك ازاي اكلها لك، انا ازاي اكلها لك، ازاي اخليك تشتريها وانت مبسوط، ازاي تخليها جزء من مائدتك. انا يا باشا يوم ما جيت لقيت مائده محطوطه قدامي اخترت منها، انا ما الفتش كلام من عندي، انا ما جبتش كلام من عندي، انا ما جبتش كلام. انا باشا جيت لقيت فيه اكل معين، يعني المغاربه عندهم الكسكسي، قلت لا ما ينفعش مثلا، يعني الناس الخلايجه بياكلوا رز بسمتي، قلت لهم خشن وناشف وما بيتهضمش، بس الشوكولاته ضعفت عليها وقلت حلوه بس مش الدارك دي، اريح وارحم للقولون، والتانيه فيها اضافات بتعمل مشاكل الدارك، فكان ليا راي في كل حاجه. يعني القصة انا مش طالع، انا لقيت مائدة طعام اخترت منها اكلات معينة وانتهت القصة، ما ألفتش كلام جديد. انا يعني زعلانين من كلامي ليه؟ هو انا التمر مألفه ما موجود في اكلك اصلا، العسل موجود في اكلك، السكر موجود في اكلك، المربى موجودة في اكلك. الله، انا ما جبتش كلام من عندي اصلا، التوست اللي باكله لكم موجود من قبل انا ما اتولد اصلا. الله، ايه القصه دي؟ ما جبتش حاجه من عندي انا، هو بقى زرع في دماغك افكار. انا كل اللي بقول لك الافكار دي غلط، هما ضحكوا عليك بس. شافوك طيب، شافوك طيب. انا لو ما اتقالش عليا مجنون عمري ما كنت اعرف ان انا صح، وما توصفش بحد على مدار الكون كله انه مجنون غير يا فيلسوف يا نبي. خلصنا يعني، دي قديمه فاهم. في كلمه مجنون اللي هتتقال عليك النهارده ما تزعلش منها، انت كده فاهم، انت كده بقيت شايف الحقيقه، انت بقيت شايف الحقيقه. زي ما قلت لك الحقيقه دايما مش مش مش مش كتير بيشوفوها، قليلين اللي هيشوفوها وقليلين اللي هيطبقوها. ما في ناس بتقرا التاريخ، وفي ناس بتدون التاريخ، وفي ناس بتعمل التاريخ، صح ولا مش صح؟ يعني في ناس بتقرا التاريخ، وفي ناس بتدونه، وفي ناس بقى هي اللي بتحفره. هو كده دايما كده. ففكرك فين؟ ادويه تشنجات. تشنجات ليه اصلا؟ ليه تشنجات؟ ايه ليه؟ ظبطت ناقص تعرفني اطلق مراتي ازاي ويبقى كتر خيرك. تطلق مراتك ازاي؟ يعني تتنحرر كده وتيجي يوم بالليل وتقولها انت طالق وخلاص، زي ما تتلكك. يا بتعرفش تتلكك على بطاطس مثلا؟ ايه ريحه القرف اللي في ايه ريحه المسقعه دي؟ تقول لك لا ده كشري مثلا، مثلا تقول لك ده كشري، اقول لك خلاص انت طالق. الشوكولاته فيها شويه لبن، اه بس هيعدوا هيعدوا، ما جبنا فيها لبن وهيعدوا، انت فاهم. في ناس يا باشا زي ما قلت لك كده. صباح الخير يا مدام. ايوه انا مره طلقت واحده في التليفون. الو، ايوه ضياء ازيك؟ قلت لها انت طالق بس، قمت قافل السكه. كنت تقريبا كنت اول واحد يطلق في التليفون، بس نفست. انا نفست باشا، انا ما خليتش حاجه في نفسي ما عملتهاش. انا المهم ما ايه يعني، ما باتش ظالم وخلاص، بس ما باتش مش واخد حقي برضو. يعني ممكن اتهاون فيه يوم اتنين اسبوع 10 ايام، لكن لا. اللي طلعتها في التليفون كانت صاحبتي، لا كانت مراتي، وهم عيال يعني. يعني هم عيال من عيالي في التليفون. لا الطلقه الثانيه دي ما اعرفش بقى، انت تعرف ايه عن الموضوع؟ بلاش طبيخ. اه ولا خش ادخل كده من بره. لا ايه ده، مش عامل ريحه ابراهيم اخوكي جوه. خد لك ابراهيم ما جاش النهارده. لا لا مش هو بيشرب سجاير ميريت رفيعه دي، انا عارفه الواد ابراهيم الطاري ده. بس اقول لك انت طار خلاص. سهله يا ابني، ما خد القرار بس مره واحده، مره واحده. بص بقول لك حلوه طلاق التليفون يا ابني. لا اصلا انا كنت شفتها كنت هبلعها يعني، انت فاهم، كنت هبلعها انت فاهم. انت كمان بتقول لي صباح الخير. ايوه يا باشا، يا باشا الاشعه البنفسجيه في منها ضار وفي منها نافع، فاطلع بالنهار خالص عشان تلحق النافع، لان بعد شويه الشمس هتقوم ملفه وشها وتديك الضار بقى. خير الكلام ما قل ودل يا صارع عناني، فاهم؟ فانت حرص ولا تخون. الشمس مهما كانت فوق قفا الفلاح، لكن ساعات بتضره، ساعات بتضره برضه، احنا مش عارفين برضه الحكمه من خلقتها ايه، بس ساعات بتضره. فالبنفسجيه ساعات تبقى مضره، والكوليسترول منه ضار ومنه نافع برضه، اوعى تكون فاكر النافع بس، منه ضار ومنه نافع. والدهون منها ضار ومنها نافع، انت فاهم؟ والسكر لا كله ضار حقيقه يعني. السكر كله ضار حقيقه يعني، السكر ما فيش منه نافع خالص، لكن في نشويات نافعه. عارف يقول لك ايه؟ يقول لك الكابوتشا دي نشويات نافعه. ليه؟ ان انا انا انا بدخل جسمي السكر متخفي، فجسمي يبذل مجهود اكتر. انت بتخلي جسمك يعاني وقولونك يعاني ويطلع عين امه عشان يدور على شويه سكر. ادوله بقى سهل كده وبسيط فيبقى العلاج. يا باشا انا عندي، انا عندي اجابه عن كل فكره في دماغي، منطقيه وفلسفيه وعلميه وتاريخيه ودينيه. يعني اعرف اقول لك فوائد السكر من التاريخ، ازاي البطاطس تنفع غذاء واحد من التاريخ، اعرف اقولك ان الخضار مضر من التاريخ، اعرف اقولك ان العسل فيه شفاء من التاريخ، يعني ده تاريخ بس. يعني البطاطس تنفع تبقى اكل واحد بس، بس مكان اي حاجة تانية. اه يا باشا حصلت في حملة صليبية رقم 7 1722، والراجل رايح القمح عفن منه بقى فيه ارجوت، قام عامل ايه؟ كاله بطاطس. خلصت القصة باشا، فعرفوا يعيشوا. البطاطس لوحدها لوحدها تقوم جيل وتقوم أمة وتقوم رجالة. اه يا باشا. والقمح اه يا باشا، يا باشا الكلام ده من التاريخ، من الدين بقى، من آيات قرآن، من أحاديث نبوية موجود يا باشا. الكلام ده علم بقى، دي حدوتي وقلت لك شرحتها من عند الميتوكوندريا وتسريب الجذور الحرة لحد السرطان بيتكون ازاي ونظرية الأمراض المناعية. حطيت يا باشا الحاجات دي كلها وحطيت لها بروتوكول علاج ونمشي ازاي وخلصنا يا باشا الكلام ده، خلصناه. فلو علم بقى لا، ده علم ومنطق وفلسفة. يعني ايه فلسفة الإله ان يبقى كل الدنيا سكر وانت تقول السكر مضر؟ ايه بروتوكول العلاج بتاعك؟ يعني انت عايز توصل فين يا باشا؟ بالسكر اللي فين؟ للصفر؟ طب ما تصفرني، طالما السكر مضر نصفره يا باشا. ده فايد السكر بس، لا ما حدش غيري قال يا بيه، ما تقوليش حد غيرك قال. السكر لوحده اقول لك فايده ايه؟ بروسباي بتاع المماليك اما كان بيعالج بيه اوبئه. الكبد، الكبد الالتهابي والمراره الصفراء الانسداديه بيعالجوها بايه؟ بسكر فركتوز. اكل اكل سكر. اكل السكر مش حقنه في الوريد، اكله. فمحدش يقول لك لا كلامي، لا باش انا كلامي مؤيد فلسفيا ومنطقيا ودينيا وتاريخيا وعلميا، كلامي انا مؤيد ده. وكل فكره بقولها ليها الاسباب بتاعتها. وهي الحرب العالميه هولندا كلها كانت بطاطس. فما حدش يحكي الحدوته بقى دي، يقول لك نظامك عمل، نظامك زف، نظامك ودى. انا نظامي، انا نظامي نظام منع، استحاله يضر. نظامي نظام منع يا باشا، استحاله يضر. انتوا اللي عايزين تدوا الناس الدواء. تتكلم في ايه؟ الله تيجي تهري انت النهارده بقى. باشا المنطق فين؟ الكلام ده مش منطق اصلا. يعني انا سكري واسيتوني بيعلو من جسمي، تكوين جسمي، اروح اقول لك انت ده اللي بيضروك؟ وتطبيقيا يا تامر، لا ده تجربتنا احنا بقى دي، ده على الارض الواقع خلاص. عشان كده الكلام ده لازم يتحارب. اه باشا لازم يتحارب طبعا. الكلام ده لازم يتحارب، لازم يتحارب. مفيهاش كلام. وطالما الحرب بدات كده يبقى العركة بدأت بس، وانتهت القصة، واحنا قدها وقدود، وان شاء الله ربنا هيستخدمنا ومش هيستبدلنا. من الآخر. والتجربة بقى في النهاية طبعا يا وفاء، ما لسه دكتور تامر الباز بيقول التجربة والتطبيق طبعا ده في النهاية، يعني ده فضل ربنا علينا. لكن انا وانا حطيت يا جماعه، طب بقول لكم على حاجه، انا حطيت مناظره وقلت اللي عايز يناظر يناظر، بس يحط اول سؤال بس انا هساله اهو. سؤال واحد بس، قلت له يا باشا السكر التراكمي جوه ولا بره؟ هنبدا من عند هنا. وانت قود يا باشا بعد كده الكلام، بس قول هو جوه ولا بره؟ بس وخلاص. يعني السكر التراكمي اللي انا بتابع بيه عدم انتظام علاجي. يعني انا اللي بعالج بيه عدم انتظام علاجي، انا بتابع بالسكر التراكمي، هل السكر التراكمي ده في حد ذاته داخل الخليه ولا خارج الخليه؟ ولو داخل الخليه يا باشا هو دخل ازاي في غياب الانسولين على حد زعم حضرتك؟ ولو هو خارج الخليه ايه فرقه بينه وبين الفاستنج؟ يعني بينه وبين الفاستنج او اللي بيقيسه في البلازما، فاهم قصدي؟ لا مش عارف انا الاسبوع الجاي ولا امتى، بس يعني انا خلاص سفري مش متحدد يعني بوجهه معينه. هو انا ما اجبرتش حد يمشي على النظام، بس بيصعبوا عليا الناس يعني فاهم، بيصعبوا عليا الناس. انا مش عايز حد يضيع، اصل هم كتير، فاللي هيقع في المصيدة بتاعتهم انا مش هلحق الناس كلها، يعني انا مش هلحق الناس كلها، فاهمه؟ مش هلحق الناس كلها، مش ولا هحلق على الناس كلها. هو عايز يقول لك ان السرطان انتشر في جسمه وموته، مش عارف انتشر ازاي يعني وموته ازاي، هو بينتشر يعني موته، هو بينتشر اثناء انتشاره موته ولا انتشر موته ازاي؟ هو بيحاول يلحق اي حاجه والقصه دي خلصت يعني. يا باشا يبدأ من عند التراكمي ونبدأ بعديها، يعني من عند التراكمي انا هسأل سؤالي الاولاني في المناظرة من عند التراكمي يا باشا، بعد التراكمي يا باشا ابدأ انت، خد دفة الكلام واتكلم واحكي بقى واقعد اهري وقول السكر بيه غذاء الكانديدا وغذاء السرطان وغذاء الخلايا السرطانية وغذاء الزعبوط والسكر، اكل السكر هو اللي جيب لك النكبة وشرب السجاير وخرم الاوزون والاشعة البنفسجية هي سبب السرطان، الأشعة والطفرات، ولا أكن كلنا كنا في هيروشيما وناجازاكي، يعني ولا أكننا كلنا في هيروشيما وناجازاكي، ولا أكن جدودنا كلهم جالهم طفرات، ولا أكن إحنا أولاد ناس معاقين ذهنيا ووارثين منهم الأمراض. لا يا باشا إحنا مش ده، أنا مش ده خالص يعني. مناظرة أيام الشيعة انتهت قبل أن تبدأ. أيوة باشا أنت عندك إجابة لدي يا باشا، يبقى أنت بقيت عالم أصلاً. أنت بقيت أنا هبوسك، أنا هقوم على رأسك أبوسك أصلاً. أنت كده بقيت عالم يا باشا، بقيت من مصاف العلماء، يعني أنا هقوم أقف إجلالاً واحتراماً لحضرتك وهبوس إيدك أنا. وخليهم يصوروني وأنا ببوس إيدك. إن أنت حليت اللغز. أنا بقى من عندي جايزة للي هجاوب السؤال ده $10,000. بس يا باشا السكر هو اللي اكل الجبنه، مين اللي كل الجبنه يا ولاد؟ خالي انا عايز 4000 جنيه اجيب تذكره عشان اسافر دبي، عارف؟ الانسولين بيسحب السكر من جوه الخلايا بيحولها للدهون، شوف الجبروت، هرمون قذر، مش كده ربنا حبسه جوه البطن ما يخرجش بره الكبد، الكبد ليه حاجز، انت رحت حقنته بقى بره الكبد، موتت نفسك، انت جوعت خلاياك، انت عجزت انسجتك، انت اللي عملت كده. على كل حال شكرا يا براء، شكرا اهل غزة، شكرا. في الرز بسمتي مش حلو، وحش. لا السكر بيدخل الخلية من غير اي حاجة، مش محتاج انسولين ولا اي هرمون، ربنا خلق السكر يدخل الخلية في اي وقت عشان هي محتاجة في كل وقت، خلايا محتاجة السكر في كل وقت، السكر مهم لخلاياك في كل وقت. اللهم إني أشهدك على كلامي، السكر مهم ليك في كل وقت والأسيتون مهم ليك في كل وقت. اللهم بلغت. ذاك مجدي بولس، بنرحب بمجدي بولس يا جماعة، دكتور مجدي بولس جه من استراليا، وصل اسكندرية النهاردة وعايز نعمل مقابله معاه يوم 28 او 29. نورت يا مجدي مصر، نورت يا دكتور مجدي مصر، ان شاء الله نقابلك على خير ان شاء الله. انا بشكركم على حسن الاستماع يا جماعه. احنا النهارده يوم الجمعه، ادعوا لنا دعوه حلوه، وخلي بالكم من صحتكم، وخلي بالكم من نفسكم، صحتكم امانه. ربنا خلقك انسان افضل شيء في الكون ده، احسن الخلق انت، فربنا خلقك لحاجه اهم من انت تجري ورا وهم. تجريش ورا الوهم، فاهم؟ انت اقوى من الجرثومه، القاتل الصامت. مش حاجه اسمها ضار ونافع في كل حاجه حواليك، ما ينفعش. مش حاجه اسمها اشعه ضاره واشعه نافعه، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش الكلام ده. مفيش اسمه كوليسترول ضار ونافع، دهون ضاره ونافعه، نشويات ضاره ونافعه، مفيش الكلام ده. في اكل طيب واكل غير طيب، اكل مناسب واكل غير مناسب، في انا مريض او غير مريض. انتهت القصه، في فيصل في النص، في فيصل كبير، مريض او غير مريض. مش حاجه اسمها انا عايش. احنا بنقيس مرضى الاورام بالسرفايفل ريت، معدل البقاء، ولا اكن عايز اسيبه جثه. لا، انت هتعيش بصحه يا ما تعيش، وهي القصه انتهت على كده. وانت مش هتخلد، طالع نازل، انت مش هتخلد. احنا ميتين ميتين، احنا ميتين ميتين، بس ما توجعليش دماغي بقى. يعني انت مش، احنا ما بنتزودش اعمار بكلامنا ده، احنا لازم نفكر بعد كده. ان النهارده انت موجود، بكره مش موجود. فاحنا مش دايما، انت ما بتشوفش خلاص كل نجوم السينما اللي اتفرجنا عليهم واحنا صغيرين ماتوا، فاهم؟ اهالينا ماتوا، جدودنا ماتوا، النبي صلى الله عليه وسلم مات، ومن قبله مات. فخلاص يعني دي طبيعه الدنيا، فانت ما توجعلناش دماغنا. هما الساعتين اعمل فيهم كويس، واشتغل كويس، واقعد في الحته اللي تناسبك، اقعد في الحته اللي تناسبك، اللي ما تتعبش اعصابك. اعتزل ما يؤذيك، معناها ما تذلش نفسك اكتر من اللازم. المكان اللي تلاقي فيه لغط كتير وهيتعب لك اعصابك وسلامك النفسي الداخلي وهيعطل علاقتك بربك، ابعد عنه. سهلة، احكم عليها كده. يعني اللي هيعطل علاقتك بربنا، علاقتك بربنا ابعد عنه. اللي هيوقف بينه وبين ربنا حاجز، ست بتحبها بقى لدرجة العبادة، عيال متلهف عليهم، منصب بتجري عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذل مؤمن. يعني ايه مش مسلم؟ لا يذل مؤمن. يعني ايه لا يذل مؤمن؟ يعني ايه مؤمن؟ المؤمن اللي هو مؤمن بالآخرة وباليوم الاخر، وان الدنيا دي ممر. فلا يذل، يعني ايه لا يذل؟ يتحملوا من البلاء ما لا يطيق. هو مش مستحمل، تعبان، هو ما تستحملش ذل. انت مؤمن يا باشا، اللي رزقك هنا هيرزقك هنا، هيرزقك هناك، هيقويك هنا، هيقويك هنا، هيقويك هناك. ولو كتب ان اجلك انتهى فهو انتهى، فهو انتهى. اجلك انتهى فهو انتهى، فهو انتهى هنا في الارض. يعني ما هو انت ليك لقاء تاني، انت اللقاء ده في لقاء تاني انت رايح وكنت فيه قبل، بس انت ما كنتش فاكره. هتروح بقى هتفتكر. فلا يذل مؤمن، قاعده اهي. بس اتمنى اشوفكم على خير، اتباعي واحبائي واخواني. استودعكم الله، تصبحوا على خير. سلام يا هدى غطاس، وادعوا لي وانتوا بتصلوا، وهتابعكم باللايفات على طول، بس انا مأجز في العياده. يلا سلام.